بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور، عملا بظاهر الآية، آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، عملا بظاهر الآية الظهور حجة وصريح الرواية. هذا هو المشهور بين فقهاء الإمامية، أن الخمس يقسم ستة أقسام. قال الشهيد الثاني رحمه الله: عملا بظاهر الآية. وقع كلام في علم الأصول، ما أدري وصلت له البحث، أصول مظفر أم لا، حجية الظهور القرآني. الظهور حجة، ظواهر الروايات الأخبار. لم يقع كلام بين علماء الإمامية في حجية ظواهر الأخبار، إنما وقع نزاع في حجية ظواهر القرآن. فهل ظواهر القرآن حجة يجوز العمل بها ويكون المستنبط والفقيه والمجتهد معذور في العمل بظواهر الآيات القرآنية بعد الفحص عن مخصص مقيد إلى آخره، أم لا يجوز العمل بظواهر القرآن العزيز، وإنما يختص الاستنباط من القرآن فقط بالدلالة الصريحة بالنص الصريح أو ما ورد مفسرا عن الإمام المعصوم أو عن المعصوم النبي والأئمة عليهم السلام؟ هذا منسوب إلى جماعة من علمائنا الأخباريين، حيث استثنوا ظواهر الكتاب العزيز عن حجية الظهور وأسقطوا حجية ظواهر الكتاب عن العمل، ولم يرخصوا ويجوزوا في العمل بظواهر الآيات. ومن هنا اقتصروا فقط على الأخبار والروايات، وهذا أحد أسباب التسمية. يقول لك مثلا: علماءنا الأخباريين. طبعا كلهم على عيننا وراسنا، بس أنا وإن كنت لا أحب اشهد الله ويعلم ما في قلبي هذه التعبيرات وهذه التسميات، لأنهم فرقة واحدة وهم الفرقة الناجية، رغما على أنف العدو هم الفرقة الناجية، علي وشيعته هم الفائزون. ولكن هذا بعد يعني من باب الاضطرار، بعد رفع عن أمتي ما اضطروا إليه لأجل اطلاع يعني والثقافة العامة في هذا الصدد. فالخلاصة أنه ظواهر الكتاب مطلقا حجة، وهذا ما يتكفل به علم الأصول، كما أن ظواهر الأخبار حجة، لا فقط خصوص الدلالة النصية الصريحة، كذلك العمل بالظواهر. والدليل على ذلك باختصار: أولا سيرة العقلاء، السيرة العقلائية، سيرة تباني العقلاء، سيرة عقلاء ارتكازية، مرتكزات عقلائية على التمسك بظواهر الكلام والأخذ بظاهر كلام المتكلم، وهذه السيرة غير مردوع عنها، فهي حجة أي أمضاها الشارع. لكن يجي إشكال بأنه كيف تقولون بأن الشارع أمضى هذه السيرة مع وجود روايات تقول لا يعرف القرآن إلا من خطب به، وما ورثك الله من كتابه حرفا وإلى آخره من هذه المضامين، ومن فسر القرآن برأيه فقد هلك، و هذا الجواب تجده بشكل واضح في الحلقة الثانية من حلقات الأصول، دروس في علم الأصول للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله. فراجع خصوص كتاب الحلقة الثانية، مشروح بشكل مستوفى دقيق عميق ومتعرض لكل هذه الإشكالات والاعتراضات، وأجاب عنها بأجوبة دقيقة مقنعة تامة، بحيث أستطيع الادعاء والقول بأن ما في الحلقة الثانية خصوص حجية ضلال القرآن أزيد حتى من ما في كفاية الأصول للمحقق الخراساني، من حيث المنهجية، من حيث الترتيب، من حيث الشمولية والاستيعاب في البحث، من حيث الدقة في الاستدلال أيضا. علمنا أنه في الحلقة الثانية ليس في الحلقة الثالثة. ولا ينبئك مثل خبير. إن قلت بأنه وردت هذه الروايات، نقول أيضا وردت روايات معارضة، بس باختصار لما أن أثرنا الموضوع واحد يسمع درسنا هم تبقى المعلومة ناقصة لديه، نحاول باختصار. إن قلت إنه قد وردت روايات، قلنا أيضا وردت روايات تحث على العمل بالكتاب والتمسك بالكتاب، ويناهيك ويكفيك حديث الثقلين، فإنه قد أمر فيه النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بالكتاب والعترة الطاهرة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. والتمسك بالكتاب العزيز كما يشمل العمل بنصوصه الصريحة، كذلك يشمل العمل شنو؟ بظواهره، لأنه مصداق عرفا للتمسك بالكتاب العزيز. فحديث الثقلين وهو حديث متواتر، إذن يفيد القطع واليقين. مضافا إلى ذلك حبيبي، ما ورد، وراجع كتاب الطهارة من وسائل الشيعة في عديد من الموارد طبعا، لكن منها على سبيل المثال إلى الحصر قول الإمام عليه السلام في قضية المسح على الجبيرة، يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، علما أن الدلالة ليست بذلك الوضوح القوي والشديد. لما قال للإمام شلون يعني أحط جبيرة وأمسح على الجبيرة، قال له الإمام عليه السلام هذا وأشباهه يعلم يعرف من كتاب الله. فالإمام استدل. أو لما مثلا شنو، موارد عديدة لسنا الآن بصددها. فلذا السيد الشهيد عنده كلمة دقيقة هناك في الحلقة الثانية، وأيضا نفس الكلام في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجة خبر الثقة. لو كان هناك ردع لوجب أن تكون الكلمة قوية صريحة لا يكتفى فيها مثلا بعمومات أو إطلاقات. وإن قلت إن هذه الروايات متعارضة، الروايات الآمرة بالتمسك والروايات التي تقول من فسر القرآن برأيه، وهذا ليس تفسير بالرأي، تفسير بالرأي العمل بخلاف الظواهر بلا قرينة موجبة، أو العمل بالاستحسانات والأقيسة الاستحسانية، هذا معنى شنو؟ التأويل بالرأي والعمل بالمتشابه ونحو ذلك. لأنه المجمل المتشابه يريد أن يقول بعض علماء الأخباريين أن العمل بالظواهر كالعمل بالمتشابهات، نقول لا، تفسير بالرأي أنه تأويل بلا موجب، مخالفة الظهور بلا قرينة، أو شنو العمل بالاستحسان. لابد أن تكون الكلمة قوية صريحة. أما هذه الروايات، وأيضا راجع تفسير البيان البحث مفصل عنوان حجية ظواهر القرآن للإمام السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، كتاب البيان في تفسير القرآن عند بحث مستوفى هناك فيه كل هذه النقاط. فليراجع فإنه نافع جدا. إذن كما أن ظواهر الكتاب حجة، ظواهر الأخبار، العمل بالأخبار حجة، كذلك العمل شنو بالكتاب العزيز، سواء النصوص الصريحة أو الظهورات. إذن الظهور مطلقا حجة بلا تفصيل. أما هذه الروايات إنما يعرف القرآن من خوطب به، وإن هني هم تتمت الكلام، السيد الشهيد ناقش في حيث السند، لأن في الرواية محمد بن سنان وفيه كلام، نحن نقول لا، هذه الرواية تامة سندا لوثاقة محمد بن سنان، وهذا أيضا لا يقنع الأخباري من علمائنا أن تقول هذه الرواية تامة، لا، ناقش بأسلوب آخر، الرواية تامة مقبولة سندا، لكن معناها شنو؟ إنما يعرف القرآن من خوطب به. هني تراجع البيان، لأن أنا دليتك على مصادر للبحث في هذه النقطة بالذات. يحسن مراجعة البيان في تفسير القرآن للسيد الخوي رحمه الله، لأن بين وغيره طبعا من العلماء الأعلام، إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني المعرفة الكاملة بظاهره وباطنه. ما كل قرآن له ظاهر له باطن بكل دقائقه، إنما لا يمسه إلا المطهرون. ونحن كلامنا ليس في بطون القرآن وأسراره ودقائقه التي لا يحيط بها إلا المعصوم بعد الله سبحانه وتعالى، إنما كلامنا في الظواهر. لما يقول ماء، ماء ذكي واضح المراد من الماء والسماء والأرض. يولا قال ويقسم الخمس، أنا أجيب لك يعني فوائد في كل مرة إن شاء الله، من أصول، من قاعدة أصولية، من كذا مباني رجالية، حتى يكون درسنا تأخذ في ثقافة فقهية متكاملة نسبيا بهذا المستوى. يعني يفترض أن يكون درس اللمعة فقه استدلالي، فيه استدلال ولو إشارة إلى الأدلة إجمالا، من آيات، من روايات، من استصحاب، من احتياط، من براءة ونحو ذلك. قال ويقسم الخمس ستة أقسام. إذن الكلام والعنوان كيفية تقسيم الخمس. البحث الأول شنو كان؟ ما يجب فيه الخمس، موارد السبعة، الغوص، المعدن، الغنيمة الحربية، أرباح المكاسب والتجارات. ثم وقع كلام هل يجب الخمس في الهدية، في الميراث، في الهبة أم لا، فيه كلام وخلاف بين الأعلام. الآن يقع الكلام في كيفية تقسيم الخمس. فلو راجعت منهاج الصالحين على سبيل المثال، كتاب الخمس وفيه فصلان. الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس، وهو سبعة أمور بحسب استقراء الأدلة الشرعية. الفصل الثاني في قسمته ومستحق الخمس، هو هذا الآن البحث. ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور، عملا بظاهر الآية. واضح معنى الظهور الآن؟ ركزنا يعني سلطنا الضوء عليهم، فوكس على كلمة عملا بظاهر الآية. إذن ظهور القرآن حجة أم لا؟ نعم، ظواهر القرآن حجة. ولهذا السبب أنا أثرت هذه النقطة من علم الأصول في حجية، ما تبحث في الحجج، أصول مضافر، حجية خبر الثقة، حجية الإجماع، حجية الكلام. ليش في حجية الظهور؟ لأنه أكو نزاع أن ظواهر الكتاب حجة أم لا، احتجاجا بمثل هذه الروايات، من فسر القرآن برأيه، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. فوقع تفصيل في الحجية، فصار جمع من علمائنا كما في كتاب الأصول أنه، ونسب إلى جمع من أصحابنا التفصيل واستثناء ظهورات القرآن عن الحجية. نحن نريد أن نقول ماذا؟ بأن الظهورات، العمل بالظواهر حجة. ما يقول حجية الظهور؟ حجية الظهور الأخذ بظاهر كلام متكلم حجة مطلقة، إلا إذا كان هناك قرينة على الخلاف، شيء آخر. الظواهر مطلقا حجة. ما معنى مطلقا؟ يعني ماكو تفصيل نستثني هذا ونأخذ هذا. كما أن ظواهر الأخبار حجة، كذلك ظواهر شنو؟ الآيات القرآنية. هذا بحث حجية الظهور، أنت عرفته باختصار. ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور، عملا بظاهر الآية الكريمة هذا أولا، وصريح الرواية. صريح يعني النص الصريح. الأخبار من علمائنا يقول إذا تريد تعمل بالقرآن تعمل، وما يستثني طبعا، انتبه، بعض الناس فهم هذه خطأ غلط، ولا يقول بأننا لا نعمل بآيات القرآن، يقول نعمل فقط بخصوص النص الصريح إذا كانت الدلالة نصية صريحة. أما إذا كان ظهور يحتمل الخلاف وكذا لا. واضح هذه النقطة؟ أو نعمل بالآيات التي وردت فيها روايات مفسرة من قبل المعصومين عليهم السلام. لهذا لو لاحظت بعض التفاسير الروائية، تفسير المأثور مثل تفسير نور الثقلين من التفاسير العظيمة، أو تفسير مثلا ما أدري البرهان، الآيات التي لم ترد فيها روايات تشوف أنه بياض، ما معلق عليها، ما كاتب شيء، صح ولا لا؟ واضح. قال ويقسم الخمس ستة أقسام عملا على المشهور، عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. عجل ليش السيد خوي لما كتب البيان قبل ما يشرع في تفسير الحمد والبقرة ثم يواصل الحديث، وإن لم يوفق مع الأسف الشديد إلى تتمة التفسير، وله عبارة مشهورة عن السيد طباطبا يقول إن السيد طباطبا صح ميزان يشون تضحية كردان، يعني ضحى بالمرجعية في سبيل شنو؟ تفسير الميزان. لأن هذه نظرة خاطئة مع الأسف، أنه بعض الطلبة فقط همه علم الأصول وبحث الترتب والمشتق، ويغفل عن الكتاب العزيز. من جعله أمامه راجع الرواية في أصول كافي مجد أول فضل القرآن، من جعله أمامه. إذا التبست عليكم الفتن، أقبلت قطع الليل المظلم، شو تسوي؟ يقول المقداد فعليكم القرآن. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه وراء ظهره ساقه إلى النار، يوم تأتي كل نفس معها سائق وشهيد. ثم تلك الروايات الكثيرة التي تحث على التمسك بالكتاب العزيز. مولانا قال عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. سألت أنه مسألة الحول ما حول، أنه من وين المدرك والمستند؟ هذه روايات صحيحة علي بن مهزيار موجودة عندك في الهامش في نفس الصفحة، صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، في كل عام إرفاقا بالمكلفين. قال ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور عملا بظاهر الآية وصريح الرواية، ثلاثة منها للإمام عليه السلام يسموه سهم الإمام عليه السلام، وهو سهم الله ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف الخمس أو الخمس يصرف إلى الإمام عليه السلام إن كان حاضرا في زمن الحضور، أو إلى نوابه. من هم نواب الإمام عليه السلام؟ قال وهم شيثاني، وهم تحت تعبير بنائب الإمام، الفقيه الجامع للشرائط، فقيه العادل الجامع للشرائط، نائب الإمام عليه السلام. قال أو إلى نوابه يصرف سهم الإمام، أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول، لازم يكون فقيه عادل بدرجة عالية من العدالة والتقوى، كما عن جمع يشترط العدالة بمرتبة عالية. أما إمام الجماعة عدالة يقولوا مثلا متعارفة، أما عدالة المرجع فهي اللي يقولوا ملكة نفسانية راسخة يمتنع معها عادة الوقوع في المعصية. وهم الفقهاء العدول الإماميون. لاحظ كلمة إمامي أخص من كلمة شيعي. لو راجعت فرق الشيعة للنوبختي وكلمات الشيخ المفيد، الإمامي هو من يقول بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. أما لو كان شيعيا زيديا أو إسماعيليا لا يقال له إمامي. نعم في هذه الأيام بعض الألسنة التي تلوك الكلمات وكذا عندهم خلاص أن الشيعة يعني الإمامية الجعفرية، يقول لك ذل الشيعة والروافض وكذا، ما علينا الآن. وهم الفقهاء العدول، تفضلوا. وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى. واضح نواب الإمام عليه السلام منهم. لماذا؟ قال لأنهم وكلاؤه، وكلاء الإمام. هنا يظهر من كلمات الشهيد الثاني أن الفقيه نائب الإمام عليه السلام بالنيابة العامة مقابل السفراء الأربعة النيابة الخاصة، وكيل الإمام ونائب الإمام فقط في الفتوى وبيان الأحكام واستنباط الأحكام والحلال والحرام والقضاء مثلا، أما هو أزيد من ذلك لأن هذا مرتبط بالولاية العامة هو الخامس. فالظاهر من الشهيد الثاني رحمه الله تبعا للشهيد الأول أن الفقيه نائب عن الإمام، يعني هو ولي الخمس في زمن الغيبة، وهذه مسائل خلافية ومسائل في غاية الأهمية مطروحة للبحث على صعيد الدراسات العليا والبحث الخارج، لأن هناك من يقول بغير هذه المقالة من علماء الإمامية وفقهاء الإمامية على امتدادات العصور، ولكن استقرت فتوى الأصحاب في الأزمنة المتأخرة على أن الخمس يعطى للفقيه وللمرجع الجامع لشرائط الفتوى، وإلا قيل بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة كما عن سلار الديلمي في المراسم والمدارك، في المراسم والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي للفيض الكاشاني والحداق شيخ يوسف البحراني، جماعة من علماء الإمامية يقولون تمسكا بروايات التحليل وجمودا على ظاهر أخبار التحليل، سامع أخبار التحليل، أن الخمس مباح للشيعة في زمن الغيبة. بعد المعامي من الشيعة مين طل الخمس للمرجع؟ وهذه مقالة بعض الفقهاء ولكنهم قلة، أي بأنه مباح للشيعة مطلقا، ولعل منهم الشيخ يوسف البحراني أيضا، وينسب للحر العاملي وسيد المدارك من فقهاء الكبار. فأكو جماعة من العلماء والفقهاء الإمامية يقولون بإباحة الخمس في زمن الغيبة عملا وجمودا على روايات اللي عبر عنها أخبار التحليل مثلا من هذه الروايات، يقول أنه ما أنصفناكم بهذا المضمون، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذه الروايات بهذا المضمون أنه أن الإمام جعل الشيعة في حل من الخمس. ولكن هناك روايات خصوصا الأئمة المتأخرين الإمام الجواد عليه السلام بأنه لا بد من إعطاء الخمس إليهم عليهم السلام، كلام مفصل. الآن على مستوى الكتاب نأخذ هذه الفوائد الفقهية. قال وهو نصف الخمس، وهذا السهم وهو نصف الخمس يصرف إليه إلى الإمام عليه السلام إن كان حاضرا أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه. ثم يجب على الوكلاء والنواب يعني الفقهاء العدول، ثم يجب عليهم في الخمس ما يقتضيه مذهبهم يعني فتواهم. شنو هم مبنى الفقيه في مسألة الخمس؟ هل له الولاية في الخمس مطلقا سواء سهم الإمام وسهم السادة، أم فقط خصوص سهم الإمام يفتي بصرفه إليه أو بنقله إليه مثلا، وسهم السادة يقول الأحوط استحبابا نقله إلى الفقيه، وإلا حتى العامي يجوز له أن يتصرف في سهم السادة ابتداء دون مراجعة وإذن واستئذان من الحاكم الشرعي، كما هو فتوى السيد الخوي رحمه الله وسيد السستاني أيضا وجماعة من المراجع والعلماء الأعلام. وبعضهم بالنسبة لسهم السادة يحتاط وجوبا أيضا بالاستئذان من الفقيه، وأظن منهم السيد محمد السعيد الحكيم في منهج الصالحين. وفقهاء آخرين يقول لا، يجب نقل الخمس كاملا بكلا قسميه سهم السادة وسهم الإمام إلى المرجع وإلى الحاكم الشرعي حسب فتوى المرجع. فمن هنا أقول لتعميم الفائدة لا بد من ملاحظة فتوى المرجع للتقليد في مسألة الخمس، لأن المسألة حبيبي هي مسألة إبراء ذمة أمام الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يجب على الوكلاء في الخمس ما يقتضيه مذهبهم. الآن يبين تفصيل. قال: فمن يذهب منهم من فقهاء الإمام العدول، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين، يعني من بعد زمن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، كما هو المشهور بين المتأخرين منهم، يصرفه على حسب ما يراه من بسط، يعني التوزيع على أصناف المستحقين فقراء والمساكين وابن السبيل من بني هاشم يعني السادة الهاشميين، واضح؟ حسب ما يراه من بسط، يعني بسط اللي هو التوزيع على سبيل التتمة، يعني أنه إذا لم يكفهم سهم السادة يتمم لهم المرجع أو الحاكم الشرعي من سهم الإمام. هذا معنى العبارة: فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين من فقهاء الإمامية يصرفه، من هو اللي يصرف؟ المرجع فقيه الحاكم الشرعي، يصرفه على حسب ما يراه حسب اقتضاء المصلحة، على حسب ما يراه من بسط، لأنه مو واجب البسط والتوزيع على الأصناف المستحقين، كما مر عليك في موضوع الزكاة نظير هذا الكلام، حسب ما يراه من بسط وغيره. هذا أولا. ثانيا: ومن لا يرى ذلك، أنه يأخذ من سهم الإمام ويتمم، من لا يرى التتمة يعني تكتب ذلك يعني التتمة، ومن لا يرى التتمة بأن يؤخذ من سهم الإمام ويعطى تتمة للسادة لأنه سهم السادة مش مكفنهم مثلا، يعني ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إيه هاي نظرية موجودة ترها. إيه فإذا حضرته الوفاة، وإن كان طبعا قلت استقرت فتوى الأصحاب في الأزمنة المتأخرة لعله من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري إلى يومنا هذا بأنه لا، هذا الكلام الآن ليس له محل من الإعراب، خصوصا إذا أوراق نقدية مثلا تكون في معرض التلف، بعضهم يقول يدفنه مثلا، واحد يقول يلقيه في البحر مثلا، وإذا ظهر الإمام الأرض تخرج له فلذات كبدها وتخرج له كنوزها. وهذا طبعا القول وأمثاله مناقش فقهيا أنه تعريض للمال للتلف وإلى آخره، والالتزام بمثل هذه الآراء مشكل جدا. قال: فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة وهكذا ما دام غائبا. زين لو طالت مدة الغيبة مئات مئات السنين. قال: أو يحفظ، أي يحفظه، مكتوب عندكم يحفظ أو تحفظ؟ نسخة كالنتر. أو يحفظ، أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع، وديعة يعني أمانة، بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب اللي هو الفقيه الجامع الشرعي، وليس للعامي، وليس له أن يتولى إخراجه إخراج الخمس بنفسه إلى الأصناف مطلقا، يعني ليس له أن يتصرف في سهم الإمام، وهذا قدر متيقن من فتاوى الأعلام هذه الأيام، ولا الإخراج لغير الحاكم الشرعي، لابد أن يعطي سهم الإمام لمن؟ للحاكم الشرعي. فإن تولاه غيره، فإن تولى الإخراج غير الحاكم الشرعي ضمن، يكون ضامن باعتبار الولاية للفقيه مثلا على شنو؟ سهم الإمام، باعتبار كونه نائب عن الإمام في هذا المنصب، بمقدار بسط يده وعلى التفاصيل المطروحة في ولاية الفقيه. ويظهر من إطلاقه الفتوى يعني صرف حقه عليه السلام إلى نوابه، يظهر أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه يعني بني هاشم. والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف الشهيد الأول في باقي كتبه غير اللمعة، ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاوى، لا هذه الآن مسألة جديدة، والمشهور نقطة بعد فريقه، والمشهور بين الأصحاب شنو؟ استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من سهم الإمام. والمشهور بين الأصحاب يعني الفتوى المشهورة، ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاوى، شنو المشهور الخبر؟ استثناء المناكح والمساكن والمتاجر. بعض العلماء يقول روايات التحليل ناظرة إلى هذا الموضوع، الآن يبين، فتباح هذه الثلاثة اللي هي المناكح والمساكن والمتاجر. لضيق الوقت أنا ما أقدر أفصل وأقرأ الروايات، فلتراجع هنا في هامش اللي هو شرح اللمعة الزبدة الفقهية، ويراجع أيضا لحب أزيد من ذلك المستمسك للسيد الحكيم، الجواهر أيضا متعرض بالتفصيل، فقه الإمام الصادق شيخ مجاد مغنية. فتباح هذه الثلاثة، أي ثلاثة يعني المناكح والمساكن والمتاجر. ما هو أنه مباح للشيعة في زمن الغيبة؟ لا. تفسير أخبار التحليل عند جمع العلماء بهذا المعنى، كيف سيأتي الآن في العبارات القادمة. قال والمراد من الأول يعني المناكح، لاحظ الرواية في الهامش صحيحة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك في نفس الصفحة، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال عليه السلام فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائبة. عرفت شلون؟ يقول بعد في صحيحة الفضلاء أبو بصير وزرارة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. لاحظ بعضهم فسر رواية التحليل أنه مطلقا مباح، بعضهم قال لا خصوص هذه الأمور الثلاثة المناكح والمتاجر والمساكن، لأن الشيعي يحتك بمن لا يخمس بمن لا يعتقد الخمس، فيكون لك المهنة عليه الوزر، أو من لا يقول من المخالفين بمذهب الشيعة في موضوع الخمس فأنت تحتك وياه في دكان حلاقة في سوق في تجارة في معاملة، وهذا واضح يعني أوضح من الشمس إلى ربعة النهار. قال والمراد من الأول، ما معنى يعني اجعلني في حل وحلل لي المناكح؟ يقول هذا في رواية مرة قال يعني شنو حللك المناكح؟ قال والمراد من المناكح الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ومهر الزوجة من الأرباح، يعني ما يجي فيه الخمس. ومن الثاني المراد من الثاني يعني المساكن، ثمن المسكن من الأرباح أيضا. وشرحنا مسألة الأرض أنه خلافية بين العلماء إذا اشتراها للسكن وتعد من المؤونة، الخلاف الموجود السيد الخوي السيد السيستاني السيستاني يقول لا الأرض ما بها خمس إذا كانت من المؤونة سنتان بعد سنوات يبنيها، السيد الخوي يقول إذا لم يبنيها بنفس السنة ويسكن خلاص صارت زائد عن المؤونة فيها خمس، تفاصيل. والمراد من الثالث يعني المتاجر الشراء ممن لا يعتقد الخمس، إذا حبيت تكتب هذا سر أخبار التحليل عند جمع من العلماء، واضح؟ أنت تروح إلى الحلاق مثلا، تروح إلى السوق مثلا وتحتك بأبناء المذاهب الأخرى ولا يعتقد بهذه مسألة الخمس. قال والمراد من تحليل المتاجر شنو؟ والمراد من المتاجر الشراء ممن لا يعتقد الخمس. ليش لا يعتقد؟ إما لكونه مخالفا لمذهب الإمامية، أو أن مجتهده ومقلده ومرجعه يقول بمقالة شنو؟ إيه قصورا أو اجتهادا أو رأيا فقهيا أو ممن لا يخمس. هنا يجي مسألة المصالحة والمداورة، أنك تضطر تأكل من عنده صح لو لا، في وليمة في عزيمة لك المهنة وعليه الوزف الروايات ونحو ذلك. يقول الشيخ الثاني ليش ترك هذا الاستثناء المتاجر والمساكن والمناكف؟ قال وتركه هنا أو وتركه هنا، ترك الاستثناء هنا يعني في اللمعة، إما اختصارا هذا هو الظاهر أو اختيارا، يعني هذا رأيه الفقهي، لأن الاستثناء استثناء هذه الأمور الثلاثة المناكح ومتاجر ومساكن قول لجماعة من الأصحاب، طبعا ممن لا يخمس هني بين قوسين لابد من الرجوع إلى شنو؟ الحاكم الشرعي أو وكيلة، هذا اللي ما يخمس يسوي يا مصالحة يسوي يا مداورة إيه؟ والظاهر يقول الشيخ الثاني هو الأول، يعني تركه اختصارا. ليش؟ لأنه المصنف شيخ الأول ادعى في كتابه البيان، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية على هذا الاستثناء يعني إجماع، نظرا إلى شذوذ المخالف وهو الإسكافي والحلبي، حيث أنكر هذا التحليل من أصله. عرفت شلون؟ هذا بالنسبة لسهم الإمام. السهم الآخر سهم السادة، وثلاثة أقسام وهي بقية الستة، لليتامى وهم الأطفال الذين لا أب لهم، والمساكين والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، إذا اجتمع افترق الفقير المسكين وإذا افترق التقيا اجتمع، مر في كتاب الزكاة. وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة، يعني يكون غني في بلده عنده كفاية، لكن إذا سافر انقطعت به السبل ومي يقدر، والآن طبعا ممكن يقدر عنده بطاقة صراف من البنك صح لو لا، ذيك الأزمنة إذا انقطعت به السبل في سفر يصبح فقيرا مع أنه غني في بلده، هذا ابن السبيل على الوجه المذكور في كتاب الزكاة. زين يتامى ومساكين وابن السبيل من عامة الناس، يعني قال لا قيد احترازي من الهاشميين، مو أي هاشميين، أنا والله مثلا أمي علوية حقيقة يعني مثلا ها، فهل أنا هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله نسب مقطوع به من جهة الأم من جهة الأخوال من جهة يعني جدتي مثلا لأمي وجدي لأمي، هذا كلهم سادة، جدتي هاشمية وجدي سيد محمد مثلا تمام، لكن هل هذا يستحق الخمس؟ مسألة خلافية. المشهور هاشمي من جهة الأب فقط لا من جهة الأم، وإن كان يصدق على أنه ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء عليه السلام، لكن بالنسبة للمسألة الشرعية في الخمس خصوص الانتساب لهاشم من جهة الأب، وإن كان السيد مرتضى علم الهدى وشيخ يوسف البحراني على عدد أصابع اليد الواحدة ما يزيد لعله، يقولون لا كل من انتسب إلى هاشم ولو من جهة الأم يستحق الخمس، طبعا يستحق مثل الحج والاستطاعة إذا كان جامعا لشروط الاستحقاق. قال من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب، شوف كلمة شهيد الأول قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم، ودون المنتسبين إلى المطلب أخي هاشم على أشهر القولين، لأن أكو روايات منها رواية حماد عن الإمام الكاظم عليه السلام وإن كانت مرسلة، قال ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيئون، أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش يعني مو هاشمي، لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.